الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا والإقبال عليه والإعراض عما سواه.

حذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، ومن كان في رحاب الله تولاه الله وقربه منه وأدناه وشمله برحمته ورضاه ونصره وكفاه وأسعده ونجاه. ولذلك يقول رب العالمين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإن ذكرت ربك ذكرك، وإن اعتمدت عليه نصرك، وإن توكلت عليه كفاك. فاذكروني أذكركم، اذكروني بالتوحيد، أذكركم بالتأييد، اذكروني بالشكر، أذكركم بالمزيد، اذكروني بالرجاء، أذكركم بتحقيق الآمال، اذكروني بالدعاء، أذكركم بالإجابة، اذكروني بالطاعة، أذكركم بالمحبة، اذكروني بالتوبة، أذكركم بالمغفرة، اذكروني في الدنيا، أذكركم في الآخرة. ولذلك جاء الأمر من الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ورسول الله يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: الاستغفار وذكر الله. والله يقول في الحديث القدسي الشريف: أهل ذكري أهل جالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أمنعهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أعلى. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. وأوحى الله إلى سيدنا داود عليه السلام: يا داود ذكري للذاكرين وجنتي للمشتاقين وزيارتي للمقبلين وأنا خاصة للمحبين. وسأله موسى: يا ربي من أحب الناس إلي؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. يا موسى أما تعلم أني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. ومن ثمرات حبك لله حب الله لك ورضاه عنك. ومن أحبه الله يسر له الخير والأمان، ويسر له البركة، وكشف عنه الغموم، وأبعد عنه الهموم، وحببه إلى خلقه، وجعل قلوب الخلق تنقاد إليه بالرحمة والمودة والرأفة، وأسعده في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول رب العالمين في الحديث القدسي الشريف: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لمعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. والذي يحبه الله يجعله مذكورا بالخير في السماء والأرض ويحببه إلى قلوب العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبونه ثم يضعون له القبول في الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع صحابة، فمر رجل فقال أحد الجالسين: يا رسول الله، والله إني لأحب هذا الرجل. قال له: أأعلمك؟ قال له: لا. قال: اذهب فأعلمك. فذهب إليه وقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. ويقص علينا قصة رجل شرع في زيارة أخ له في الله خالصا لوجه الله، فأرسل الله له ملكا يسأله، فقال: شرعت في زيارته لأني أحبه لله وفي الله. قال: أحبك الله الذي أحببته له وأوجب لك الجنة. وإذا أردت أن يحبك الله فكن طيبا ظاهرا نظيفا مستغفرا تائبا، لأن الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أردت أن يحبك الله فكن تقيا لله في سرك وعلنا، مخلصا في طاعتك، صادقا في عبادتك. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإذا أردت أن يحبك الله فاصبر على ما أصابك وارضى بما قسمه الله، بما قسمه الله لك، لأن الله يقول: الله يحب الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. كذلك إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فكن منفقا في السراء والضراء، وكن من العافين عن الناس ومن المحسنين في القول والعمل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وتوكل على الله وفوض إليه الأمر، إن الله يحب المتوكلين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ورسول الله يقول: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وكن عادلا في حكمك، قائما بالقسط مع أهلك وصحبك، وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وكن شاكرا لربك حامدا له على نعمه ومننه وعطائه وخيراته. ولذلك سأل موسى ربه: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي له؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكري، فإن ذكرتني شكرتني، وإن نسيتني كفرتني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمد لله رب العالمين، فقال: الحمد لله كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه، وأحب أن تقال له من عباده. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكن مخلصا في عملك متقنا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وكن حليما واسع الصدر، عفوا متسامحا، لأن الرسول يقول لرجل جاء إليه في سكينة ووقار: إن فيك خصلتين أحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وكن خلوقا عفيفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وكن أمينا ولا تكن خوانا، لأن الله يقول: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وكن متواضعا ولا تكن متكبرا، لأن الله يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكن محسنا بارا بوالديك، فرضى الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وتحلى بالكرم والسماحة والبشاشة والجود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، وتحلى بالرحمة والسماحة والرأفة والرفق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدر لا يبلغ، إن الذنب لا يبسى، وإن الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. عن وثنى قال في هذا: من أخطأ فقد خطينا النوابون، أو كما قال: الدائم من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله العظيم. وأعمالنا وأولادنا وأهالينا.